ومن الكفر إلى الطاعة وتقلبه، وأنه لا يبقى على حال. فإذا أنعم الله على الإنسان قابل النعم بالكفران وباللهو واللعب والتكذيب، وإذا مسه بالضر لجأ إلى الله وأخلص له. ولذلك هذا الخلق اللي يسمى الإنسان عجيب، الذي لم يتق منه لا خير فيه. ولذلك عرض الأمانة على المخلوقات فخافت منها وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كثير الظلم لنفسه، كثير الجهل. إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو الهلوع؟ إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوع إلا المصلي. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بعدين ثم رددناه إلا الذين آمنوا. فهنا الله يبين يقول جل وعلا وإذا أذقنا الإنسان، ويدخل فيه دخول أول كفار قريش، رحمة، خصب، صحة، غنى، عزة، جاه، من بعد ضراء، من بعد بلاء، مرض، جوع، قحط، هزيمة مستهم أصابتهم، إذا لهم مكر في آياتنا. إذا لهم مكر في آياتنا يعني أسلوب رائع جميل. إذا لهم استهزاء، إنكار، لا مبالاة. يعني لا يتنبه ويعلم أن الله أصابهم بهذا ليكون سببا في الإقلاع والتوبة والذهاب على الطريق الصحيح. أعطاهم نعمة بعد أن أمسهم بالنقمة. إذا لهم، إذا هم لهم يعني كأنهم لهم مكر. هذا المكر يدخل فيه الاستهزاء والتكذيب وإنكار قدرة الله. إنما أوتيته على علم عندي. هذا قارون لما أعطاه الله ما أعطاه حتى إن المفاتيح لتنوء بالعصبة والقوة، إذ قال له قومه لا تفرح، وبعدين بينوا له قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. حتى إن الجاهل منهم يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الجاهل لا يفهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ما لكم ثواب الله خير لمن آمن. لذلك هذا الذي يغتر بالدنيا الغر، الجاهل الذي لا يفكر، الذي لا ينظر، الذي عنده ضحالة في العقل وفي الفهم وفي التفكير وفي يعني قصر النظر الشديد. أما الذي يفكر يعلم أن الدنيا مثل الفخ، الدنيا هذه أو مثل العسل المحطوط فيه السم. الدنيا خطيرة جدا، لذلك لا يغتر بها إلا المغرور. العقل لا تغر الدنيا أبدا ولا ينظر إليها. يقول جل وعلا وإذا أذقنا أصبنا الناس يعني كفار قريش ومن هو فيه على ساكنتهم رحمة، خصبا وصحة وعافية، من بعد ضراء بلاء مستهم أصابهم، إذا لهم مكر في آياتنا. إذا لهم تكذيب واستهزاء وعدم مبالاة في آياتنا في حججنا وبراهننا وفي رسولنا وفي القرآن الذي أنزلناه. كما قالوا أساطير الأولين أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. بعدين البراهين كلهم يرموها وراء ظهورهم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إن هذا إلا سحر يؤثر. إذا لهم استهزاء وتكذيب ولا مبالاة في آياتنا في القرآن وفي الرسول وفي البراهين الساطعة على صدق النبي وعلى أن الله هو المعبود بحق، قل لهم يا نبي الله أسرع مكرا. الله جل وعلا أسرع بهم مكرا إن أراده فيقول له كن فيكون. ثم هدد وخوف، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، إن الحفظة عليكم تسجل عليكم ما تقولون وما تفعلون وستأخذون جزاءه الجزاء الأوفى، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذه الآية تخوف وتهدد، ثم جاء البرهان على قدرته وعلى نعمه على خلقه، وهو الذي يكلأهم ويحفظهم، فقال جل وعلا مبرهنا على ذلك هو الذي يسيركم في البر والبحر، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، ما تفعلون مسجل عليكم وستجازون عليه، والدليل على ذلك لطفنا بكم ورحمتنا بكم وقدرتنا عليكم، فما دمنا قدرنا عليكم قبل ذلك وحفظناكم في البر والبحر وأعطيناكم ودفعنا عنكم فنحن قادرون على أن نوبقكم إن أردنا. إذن هذا برهان ودليل على إيش؟ على إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إذن ما الحل؟ الحل المبادرة للاستقامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق، والله هو المعبود بحق، والقرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وهي من جنس كلامكم وبأسلوبكم وبلغتكم وبما تعلمونه، فقد عجزتم أن تأتوا بمثله. فالدليل واضح والحجة قائمة عليكم، فما لكم إلا أن تؤمنوا أو تبقوا أنفسكم. ما في خيار إلا أن الواحد يبادر بالتوبة والدخول في الإسلام، أو بأن يعلم أنه أوبق نفسه وأوقعها في الورطة والهلكة. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، والله هو القادر عليكم. فهو جل وعلا يسيركم في البر والبحر. ولذلك إذا أذقنا الناس رحمة، رحمة من بعد ضراء مستهم، هذه الرحمة هي انفسها يسيركم في البر والبحر، بيان لها وتوضيح لها، لأن الرحمة من جملتها تسيركم في البر والبحر ونجاتكم من المآزق التي تدخلونها، ومعرفتكم عند يعني الخطورة، وعند ما تصل الأمور إلى أقصى خطورة فيها، عند ذلك الوقت يغيب عنكم غير الله فتخلص العبادة له. طيب أنتم في وقت الشدة لا تسألون ولا تطلبون إلا الله، طيب الذي لا ينجي في الشدة لا ينجي في الرخاء إلا هو. لذلك نرجو الله أن يبصرنا بالحق. هو جل وعلا الذي يسيركم يجعلكم تسيرون ويحفظكم في البر الأرض الطريق والبحر في السفن، كما قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا ركب الدابة كيف جعل هذا لول، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحميرة لتركبها وزينة. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. قال كثير من العلماء في هذا العصر إن هذا إشارة إلى الطائرة وإلى السيارة، لأن هذا امتنان في معرض المركوبات، وقال ويخلق ما لا تعلمون، فامتن عليهم بالخيل والبغال والحمير لركوبها، ثم قال لهم ويخلق ما لا تعلمون. قال كثير من العلماء هذا إشارة إلى الطائرة وإلى السيارة. حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك يقال للمفرد وللجمع، السفينة يقال لها الفلك والسفن يقال لهم في الفلك. إذا كنتم في السفينة وجرينا، إذن هنا جمع اللي هي السفن جرت، جرينا بهم، لأن كل الجموع مؤنثة إلا الجمع المذكر السالم صفة الرجل عامر ومذنب، تقول عامرون ومذنبون. وبعض العلماء قال كل جمع مؤنث، ولذلك لغز فيها الرجل قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، لأن كل جمع يجوز أن تقول الرجال حضرت، يعني كل الجموع يمكن تؤنث، لكن الجمع المذكر السالم اللي هو الرجل وصفته إذا كانت على مواصفات معينة، الباقي كله يجمع جمع تأنيث أو بالهاء، تقول جرينا أو جرت. أيوه. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، هذا يسميه علماء البلاغة التفات، كنتم بعدين قال جرينا، جاء بالغيبة، لأن هذا يعطي للكلام تطرية ويعطيه تلوين في الأسلوب مما يجعل السامع لا يتشاغل عنك، لأن تلوين الأسلوب يجعل الإنسان ينشد للكلام وينجذب إليه. أي الله جل وعلا هو الذي يحفظكم في البر والبحر، حتى ويستمر الحفظ حتى إذا كنتم في الفلك في السفينة وجرينا وجرت السفن بكم بريح طيب، ريح تجعل السفينة تمشي مشي معتدل على الطريق التي تريدون، وفرحوا بها، فرحوا بهذه الريح وبمشي السفينة وبالاعتدال والطمأنينة، حتى وهم في تلك الحال حتى إذا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، فرحوا بهذه الريح وفجأة جاءت ريح شديدة عاصفة قوية وجعلت الأمواج كالجبال وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف وأيقنوا بالهلاك. في ذلك الوقت يغيب عنهم غير الله، وجاءهم الموج من كل مكان، أمواج من الغرب والشرق والجنوب وفوق وتحت، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أيقنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. شوف حتى الكفار يعلمون أن وقت نقطة الصفر لا ينجي إلا الله. ما البعض المسلمين إذا جاءتهم دهمتهم الكروبات يسألون غير الله؟ الكفار إذا دهمتهم الكروبات يخلصون لله. وإذا غشيهم موج كالظلل، بعض الناس إذا جاء الحاجة يذهب للقبور ويطلبهم، مشكلة هذه. يذهب إلى الأولياء في الوقت الذي العقلاء لا يطلبون إلا الله. الواحد إذا احتاج لا يسأل إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعا. إذا سألت وقال ربكم ادعوني، لا ينبغي أن نعطي السؤال إلى الله، والدعاء هو العبادة فلا يعبد إلا الله، وبالأخص بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذه لا تسأل إلا من الله ولا تطلب إلا من الله، لأن غير الله لا يعطي ولا يقدر. فلما أيقنوا أنهم أحيط بهم أهلكوا، حاط به إذا جاءه من كل جهة وأيقن بالهلاك، دعوا الله المعبود بحق مخلصين غير مشركين، له الدين له العبادة. يا ربنا لئن أنقذتنا من هذه الورطة لنكونن من الشاكرين، الذاكرين لك بالخير، الحامدين لك، المطيعين لك. الشاكر ضد الكافر، أيوة، شكر بمعنى ذكره بالخير، وكفر بمعنى كتم وكذب ولم يقبل بالخير ولم يقر به. فلما أنجاهم الله جل وعلا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فلما أنقذهم الله من هذه الورطة إذا هم يبغون يميلون ويريدون ويفعلون في الأرض غير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يا أيها الناس إن ذنوبكم ومعاصيكم ضررها عليكم، فالله هو الغني وأنتم الفقراء. متاع الحياة الدنيا، قرأ حفص متاع، وجمهور القراء متاع الحياة الدنيا. متاع، متعكم متاع، أو في حال كونه متاع، أو هو متاع. متاع خبر مبتدأ أو مبتدأ، ومتاع مفعول مطلق أو حال. بغيكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنيا، أو بغيكم على أنفسكم يمتعكم متاع، أو في حال كونه متاع الحياة الدنيا. إذن ذنوبكم وأخطاؤكم الذي يجنيها أنتم يا أيها الناس، يا جميع الخلق، إن ما تفعلون من المعاصي وما تفعلون من الأخطاء ضرره عليكم، وتمتعون متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا كما سيأتي أمرها قليل وضئيل، ولا يغتر بها إلا مغرور. الحياة زائلة والدنيا متاعها قليل، فلا يغتر بالدنيا إلا مغرور. هذا القرآن يقول لنا، أيوة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كل واحد عمله. إذن يا أيها الناس إنما ضلالكم ومعاصيكم ضررها على أنفسكم، وذلك متاع الحياة الدنيا، أو تمتعون متاع الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك إلينا مرجعكم، ثم على بابها إلينا مرجعكم مصيركم. فلعلة عملكم السابق ورجوعكم إلينا نخبركم بعملكم الذي عملتم، أو بما كنتم تعملون، بما تعملون، ما موصولة أو مصدرية، بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه. طبعا ويترتب على ذلك المجازاة. إذن عملكم تنالونه، إنما بغيكم وضلالكم وذنوبكم على أنفسكم، ولكنكم ممتعون في الحياة الدنيا، الله أعطاكم الأعمار تقضونها ثم ترجعون إليه فيخبركم بعملكم، وتجدون كتبا عند كل واحد لا تغادر شيئا عمله إلا أحصي فيها. إذن هل يكون بعد هذا عذر؟ هل بعد هذا يحتاج الإنسان إلى بيان؟ الله قال له كل ما تعمل ستجازى عليه، وهذا رسولي وأنا المعبود بحق، والدليل على صدق رسولي هذا الكتاب الذي أرسلته عليه، أرسلته وأخبرته بأن يبينه للناس، وقلت إنه تبيان لكل شيء وإنه نور وإنه هداية، وأمرت الخلق بتدبره والتفكر فيه وتأمله وتلاوته والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، ووضحت الأمور. فبعد ذلك العبد لا يطيع ولا يعمل بغيه على نفسه. وأعطيتكم عمرا، كل واحد اعطيته عمر، ولا أعذب المجنون ولا أعذب الصغير ولا أعذب المضطر ولا أعذب إلا من كان على علم وفهم وترك العمل قاصدا. جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن لا يهلك على الله إلا هالك، والأمر جد خطير جد خطير جد خطير. ما يقدر واحد يقول أنا لا أموت، ما يقدر واحد يقول ما جاءتنا الرسل، ما نزل القرآن وبين فيه كل شيء. ولذلك هذا الكتاب كل ما تعمل شيء يسجل، وكل إنسان ألزمناه طائره، كتابه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعدين قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها ولم يمتثلوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله في غاية الخطورة هذه الدنيا، الذي لا ينتبه خطر. ولذلك جعل لنا الأبواب مفتحة، لا يكلفنا ما لا نطيق، وإذا اضطررنا نسامح. أي شيء نضطر له تسامح، إلا ما اضطررتم إليه. ولكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، والنائم لا يؤاخذ، والمريض والعاجز وفاقد العقل والصغير، وكل العبادات لا تكلف منها إلا ما تستطيع. الصلاة عمود الدين، تصلي واقف، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع أن تتوضأ تتيمم، فإن عجزت وتعبت تجمع بين الصلاتين. الصوم إذا لم تستطع يسقط، الحج إذا لم تستطع يسقط، إذا لم يكن عندك مال لا تجب عليك الزكاة. كل شيء موضح وسهل، والحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وتركها كتبت له حسنة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر، ومن عمل سيئة كتبت واحدة. ولكن ينبغي للإنسان أن يحاسب. الله قادر الكبير المتعال، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن أخذ رب إن بطش ربك لشديد. فإذا أغدق على العبد وأكرمه وأعطاه وقابل ذلك بالكفران وبالإساءة، عند ذلك إذا أخذه ما يبقى له حجة. فذلك ينبغي الحقيقة أن نبادر قبل أن يفوت الأوان. فننبئكم فنخبركم بما كنتم تعملون. ثم بين سرعة زوال الدنيا، يعني الإنسان يصبر. إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وعدم بقائها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني نزل المطر فاختلط المطر بالأرض فنبتت وظهرت الزهور والحبوب وأينعت، ثم بعد ذلك جف المطر ولم يأتي فبقيت حصيدا. فلما قدر صاحبها على أنه يحصدها وحمرت واصفرت ذهب عنها فوجدها كأنها حصدت لم يجد منها شيئا. كذلك الإنسان الله أعطاه العمر وأعطاه العقل وأعطاه الفهم وأعطاه المتع، فإذا استغل هذا وأطاع الله وعمل به انتفع بهذا الزرع. أما إذا كفر بالله تعالى ولم يؤمن به ولم يشكر الله حصل له ما حصل لهذا الزرع. إذن الدنيا تزول بسرعة كما تزول الأشجار والزراعة إذا توقف عنها المطر. وقال في الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال في الآية الأخرى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، يعني مطر أعجب الكفار الزراعة نباته ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطام تأتيه الدواب، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذه حالة الدنيا، العقل يغتر بها ويضيعها يضيع الآخرة عليه. الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهو هنا يقول إنما مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وعدم بقائها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الفواكه والحبوب والأنعام من الأعشاب والأب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كأنها أصبحت الأرض زي العروس فيها الألوان ومجملة وزينت، أصلها تزينت، وظن أيقن أهلها أنهم قادرون عليها لقرب حصادها وجلالها أتاها أمرنا، أتاها جائحة من عندنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة كأن لم تغنى كأن لم تكن بالأمس، يعني على حالتها غنية بالمكان إذا أقام به كأن لم تكن، يعني غناء مليئة بالثمار والمنافع بالأمس. مثل هذا البيان ومثل هذه الآيات نوضح الآيات لقوم يتفكرون، لقوم لهم فكر يعلمون أن هذا الكون لم يخلق عبثا وإنما خلق للابتلاء ولإكرام البعض ولعقوبة الآخرين، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال فمنهم شقي وسعيد، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. خلاص هكذا، هذه طريقة للجنة وهذه طريقة للجهنم، والله أعطاك العقل وأعطاك العينين وأعطاك الفهم ووضح لك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. والله لا عذر بعد هذا البيان، لا عذر أبدا. فلذلك النجاة النجاة، النجاة النجاة، التشمير التشمير. أظلم ما يضل الناس ما هو؟ ما هي؟ خلينا نعرف ما هو أخطر شيء يواجهنا. التسويف أخطر شيء. النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، ونهى النفس عن الهوى. هذا رقم واحد. المال، المال إذا أحبه الإنسان رابى، إذا أحبه الإنسان نجش، إذا أحبه الإنسان غش، إذا أحبه الإنسان اعتدى على الأيتام، إذا أحبه الإنسان اعتدى على أراضي الغائبين الضعاف، سرق فتنجس، فلما تنجس قسى قلبه، فلما قسى قلبه هانت عليه المعاصي فراح في داهية. لا تعلمون خطورة أكل الحرام. أكل الحرام يمنع من استجابة الدعوة. أكل الحرام يسبب قسوة القلب، فيكون الإنسان لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يصل الصف الأول، لا يبر بوالديه، لا يبذل لدينه. فأخطر شيء أكل الحرام. لا تعلموا خطورة أكل الحرام، سواء كان الميتة أو الخنزير أو الشحوم الحرام أو المال المشبوه. يعني نحن إذا كنا صادقين لابد أن نتنبه. أي شيء تجده تأكله مشكلة، إذا أكلته ينبت منه اللحم، اللحم إذا نبت بالحرام قسى القلب، القلب مضغة. فإذا قوي القلب وقوي بالحرام لا يخاف الله، لا يطيع الله، لا يمتثل الأوامر، لا يجتنب النواهي. إذن أخطر شيء هو الدنيا، كالماء المالح، كل ما زاد منها الإنسان كل ما زادش عطش. تقوا الدنيا، الدنيا مشكل. بعدين الشيطان، الله أكبر، الشيطان يوغر صدرك، يأتيك بالشبه، يأمرك بقطع الرحم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إيش؟ إن الشيطان ينزغ بينه. لا تقول إلا كلام طيب. ينزغ بينك وبين والديك، بينك وبين أبنائك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين جيرانك، فيجعلك تقطع الرحم، تأكل الغيبة، تتكلم كلام غير طيب. لذلك لا يوجد على الإنسان شيء أضر من الشيطان، حتى إنه إذا أراد أن يموت يأتيه ويحاول أن يكفره في آخر اللحظة. والمسلم دائما يجعل التجاء إلى الله، لأنه هو خلق ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، فأقوى شيء أنه يلتجئ إلى الله، يكثر من الاعتماد على الله، يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من التوكل على الله، يكثر من دعاء الله، يكثر من سؤال الله. والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. فربنا كريم، وأخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخبر أنه ينصر من ينصره، وأنه يحمي عباده الصالحين. وقال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إنما سلطانه على الذين يتولونه. كتاب عندنا، هذا الكتاب آية من آيات الله معجزة خالدة إلى قيام الساعة. كل ما نحتاج إليه نفتح المصحف ونجده فيه، هذه معجزة. كل ما نحتاج إليه في صلاح ديننا أو دنيانا مبين في هذا الكتاب بأجمل الأساليب وبأحسنها، إما بالنص أو بالفحوى أو بالإيماء والتنبيه أو بدخوله تحت قاعدة لا توجد قضية نحتاجها إلا وهي مبينة في هذا الكتاب. لأن ربنا قال لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم، وقال له لتبين للناس، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأي قضية نبحث عنها في الكتاب، فإن لم نجدها في الكتاب نجدها مبينة في السنة. لكن هذا يحتاج منا ماذا؟ عمل، قراءة، متابعة، سؤال، اجتهاد. يحتاج أن نجتهد لديننا كما نجتهد لدنيانا، يحتاج أن نعرف ما الواجب علينا لنمتثله، ما الحرام علينا لنتجنب، نحتاج أن نعرف مواصفات التي تقبل بها العبادة حتى نأخذ الأجر عليها. أما الواحد منا يذهب للحج وهو لا يعرف محظورات الإحرام فيطلع الحج فاسد، يذهب للحج وما درس كتاب في الحج وما مشى مع من يعرف الحج، فالرمي خطأ، ولا يبيت بمزدلفة ولا ينزل في عرفات، فيطلع الحج كله يتعب بدنه ويفقد ماله، والحج يكون خطأ لأنه ما استطاع أن يكلف نفسه دراسة كتاب في الحج أو يصحب شيخا عارفا بالأحكام ليبين له الطريقة. وهذا الحقيقة نوع من الخور ونوع من تضييع الفرص. أي إنسان يريد أن يعمل عمرة أو حج لا بد أن يتعلم ما العمرة، ما الحج، واجباتها، أركانها، مبطلاتها، محظوراتها، سننها، أندابها، مكروهاتها، ويكتب هذا ويحفظ ويطبق، يأخذ الدرجة كاملة. كثير من المسلمين الآن تقول له كم أركان الصلاة، ما يعرف كم أركان الصلاة، كم شروط الصلاة، لا يعرف كم الواجبات، لا يعرف. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. هذا دين، بعدين كل جزاء، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى، بيع وشراء مع الله، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إيش؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن ضروري أن المسلم يبذل وقتا ليعلم المواصفات التي تقبل بها العبادة. قال العلماء الذي يعيش بين وهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، لا بد أن يعرف فروض العين ويبذل له حتى يعلمها. كذلك مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يتفكرون، لهم فكر ولهم فهم، فيعلمون أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله، وأن الذي جاء بهذا الوحي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين بينهم لا يعلم شيئا عن هذا، فجاءه كتاب فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وقال لهم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، فإن كذبتم به فأتوا بمثله، فعجزوا. إذن البراهين دالة على صدقه وعلى أنه مرسل من عند الله وعلى أن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فبادروا بالتوبة وبالطاعة وبالاستقامة حتى يدخلكم ربكم الجنة وتنجوا من النار. ومن دخل الجنة ونجا من النار فقد فاز، والله يدعو إلى دار السلام، الله جل وعلا لا غيره يدعو خلقه تعالى إلى دار السلام، دار الله أو دار السلامة أو الدار الذي يكثر فيها التسليم، سلام سلام سلام، فهي دار الله، الله السلام. دار الله، وهي دار السلامة من كل سوء، وهي دار التسليم، وأن من فيها سلم من كل ما يؤذيه ومن كل عافة ومن كل آهة ومن كل ألم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالد. والله جل وعلا يدعو الناس إلى داره، إلى دار السلامة، ويهدي ويوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا عوج فيها. وفي هذا رد على القدرية، لأن الله هو الذي يدعو وهو الذي يوفق ويرشد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صلاة التسابيح وهل وردت في السنة؟ نعم، صلاة التسابيح وردت في السنة، وهي موجودة في الكتب، ومن العلماء من يجعلها صحيحة ومنهم من يجعلها ضعيفة، والعلماء اختلفوا فيها. نعم، هل هناك دعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ إن أحب يدعو وإن أحب يسلم، أمر سهل. ما مدى مشروعية قراءة سورة الفاتحة على الأموات؟ أنا لا أعرف، ومن يعرف يأتي بدليل. الذي أعرف أنه قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الدعاء للميت الصدقة عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وقراءة القرآن على الأموات، من العلماء من قال تصل، ومنهم من قال لا تصل، واتفقوا على أن التجمع والذبح وأخذ المصاحف وقراءتها على الميت أن هذا ليس من السنة. واختلفوا في من يقرأ القرآن بمفرده ويقول اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان، فمنهم من قال هذا يجوز، وقد نصره ابن قدامة في المغني، ومنهم من قال هذا لم يرد عن الصحابة ولم يفعله النبي ولا التابعون ولا أصحابه ولا أولى الاتباع، والله أعلم. وفيما ورد غني عمن لم يرد، ادعو له الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، تصدق عنه، نعم، اطعم عنه، اعطي يعني مال لواحد قل له هذا تصدق به على الفقراء، اكسي عنه واحد اعطيه ثوب وقل ثوابه لفلان تصدق به عليه، ادعو له، اعمل بئر وقل هذا البير صدقة لفلان. أما قراءة القرآن فهي غير واضحة، لأن الصحابة ما عملوا هذا، لما استشهد حمزة وقتل يعني من توفي من الصحابة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن ويقرأه، ولم يقل لهم اقرأوا القرآن. وهذه الفاتحة الذي يقولون هل وردت في حديث؟ ونحن كنا نقول اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل إليهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الفاتحة على فلان؟ ولذلك الدين بالاتباع، كيف يأكل الإنسان الحلال أو من أكل الحلال، يعني يحاول يتوقع، أولا يبتعد عن بيع الربا، يبتعد عن التعاملات المشبوهة، إذا استطاع أن يعمل بيده أفضل. أحل الحلال أن يشتغل الإنسان بيده ويأكل من كسب يده. وكان داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأكل من كسب يده، إن استطاع أن يعمل مزرعة يزرع ويحرث ويأكل تمام، إن استطاع أن يبيع ويشتري في الحلال ويبتعد عن الشبه طيب، ف يبتعد عن أماكن الشبه وعن الحرام، والله كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها. قال العلماء لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، ولكن الإنسان يسدد ويقارب ويسأل الله أن يطعمه الحلال وأن يرزقه الحلال وأن يوفقه على عمل الحلال ويبعده عن الحرام. لكن تجد أغلب الناس الحلال ما حل في اليد، إذا حصل أي شيء ما يسأل مشكل. كيف تكون المعاصي ضررا علينا؟ تكون المعاصي ضرر بأنها تقسي القلب وتجر للمعصية، لأن المعصية تدعو على المعصية للمعصية، كل معصية تدعوك لمعصية، تقسي القلب وتجعل الشيطان يحتوذ على الإنسان ويتكاسل عن الصوم وعن ذكر الله وعن الاستغفار وعن قيام الليل. المعاصي بلى، معصية تدعو معصية، يغرق الإنسان في المعاصي فيروح في داهية يذهب. كما أن الطاعة تسقي للدين وتدعو للطاعة حتى ينجلي الإسلام فيخاف العبد فيبتعد عن المعاصي فينجو. ذلك البعد عن المعاصي هذا هو سبب التقى، لأن الإنسان إذا ابتعد عن المعاصي استنار إيمانه، فإذا كان عنده تقى يخاف، يغض بصره، يكف لسانه، ما يأكل حرام، ما يكذب، فيرتقى فيدخل الجنة. وإذا الإنسان انهمك في المعاصي يصعب عليه العبادة، كف اللسان، كف البصر، فينغرق فيغرق في المعاصي فيهلك. بس يكفي هذا. آخر سؤال، هل التجارة في الجوالات حلال أو حرام؟ إذا كان الجوال يستعمله في الخير مثل السكين، السكين إذا قطع بها اللحم ما يضر، وإذا ذبح بها إنسان ما يجوز. البندقية إذا أصدت بها غزال طيب، لكن تقتل بها مسلم بريء، هذا ما يجوز. فالسلاح إذا استعملته في الخير طيب، وإذا استعملته في الشر لا يجوز. كذلك الجوال إذا تكلمت به في الخير والقرآن ونصحت به ودعوت وأجبت طيب، وإذا تكلمت به في الحرام مشكل. التجارة فيه ما الذي يضر؟ ما إذا زي السكين، زي من يبيع السكاكين. سبحانك اللهم وبحمدك.